الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزيده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم رجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة